عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فجدوها، ثم إن زنت فجدوها، ثم إن زنت فجدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال: الضفير هو الحبل. قال ابن شهاب: ولا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. جزاك الله خير. عصر الإماء قد ولى، أعاده الله على الأمة الإسلامية وأعاد لها عزها والتمكين لها حتى تكون لها أو يكون لها مطلق القيادة والريادة والسيادة. نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك. وهذا لا يكون بحق حتى نرجع كما رجع الأولون بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بكلام ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمة يملكها السيد، يستفيد منها بالوطن، يستفيد منها بالخدمة، بالمهنة، بالعمل والربح يستفيد منها. يبقى إذن الأمة السيد يستفيد منها بكل هذا، ويطأها بغير النكاح. نعم، بغير النكاح، بملك اليمين فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف ما كل الإماء على خير، إن الأمة هي المرأة الكافرة التي كانت سبيا بجهاد أهل الإسلام تحت راية صحيحة ولي أمر فأخذوها سبيا، فتكون هذه الأمة كما قلنا يستمتع بها السيد. هي على كفر وعجاج، يمكن ألا تستقر على إيمان، يمكن أن تكون معوجة الخلق، ممكن لا تدخل الإسلام إذا كانت أهل الكتاب فتزني أو تفعل فحشة، أو تدخل الإسلام لكنها كما قلنا معوجة الخلق فتزني. فإن زنت أول مرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا عليها الحد. من اقترف ذنبا فهو بين أمرين: إما التوبة، الاستصرار بهذا، والتوبة، والتوبة أقرب إلى الله جل في علاه، والستر أرخى وأفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمتي سبقت غضب. والأمر الثاني حتى تنظف وتتأكد لابد من إقامة الحد. جاءت المرأة قالت: يا رسول الله كما في الصحيح إني حبلى من الزنا، طهرني يا رسول الله. قال: ارجعي حتى لا تأتي مرة ثانية حتى تلد ولدت. وجاءت قالت: طهرني. والثالثة قال: حتى ترضعيه. ثم جاءت بعد ذلك فأقام عليها الحد، فألقمها حجرا خالد، فانتصر الدم على ثيابه فسبها، فاشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسبها، قد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفته. في رواية: قد تابت توبة لو تابها صاحب مكس. معروف المكس، مش مكس إبر، مكس إيش؟ أيوة نعم، ضريبة. قال: لو تابها صاحب مكس لقبلت منه. فلذلك نقول أن الأمر الأول التوبة، الأمر الثاني إقامة الحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فاتحا بابا للسيد أن يقيم الحد على الأمة. في رواية قال: فليضربها الحد ولا يسر، لأن التسريب زيادة، لا يقول لها: يا فاعلة الفاحشة، يا زانية، يا حقيرة، لا لا يسبها. قال: ولا يسر. فإن زنت الثالثة فعليه ببيعها لأنها حقيرة بثمن حقير. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث: أولا حد الأمة والعبد، أما حد الأمة فخمسون، تجلد خمسين جلدة، يجلدها الإمام أو وكيل الإمام أو قل سيدها يجلدها خمسين. والدلائل على ذلك من الكتاب ومن السنة، قال الله جل في علاه: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة على الإماء، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا كانت محصنة فالعذاب عليها إيش؟ الرجم. إذا كانت محصنة عذابها الحرة المحصنة عذابها الرجم. الرجم هل ينتصف؟ ها؟ هل في انتصاف الرجم؟ لا. يبقى علمنا أن المقصود من الآية هو الجلد. فلذلك قالوا إذا نصف المئة تكون أربعون، نصف المئة ثلاثون، آسف ثلاثون. طب الحمد لله ما زلت يا أبا فاس ما مستيقظ. نصف المئة كم؟ وهذا حد من؟ والحرة غلط. الله أكبر، نعم هذا هو جيد أحسن. كانت بكرا فمئة. فهذه آية يستدلون بها على أن حد المرأة الأمة أن تحد تجلد أو يجلدها المكلف خمسين. الثاني، الدليل الثاني من السنة حديث الباب. والثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء قد زنت لأجلدها الحد، فوجدتها في دمها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إذا تعالت من نفاسها، يعني إذا طهرت من نفاسها، فاجلدها خمسين. وهذا تصريح، قال: فاجلدها خمسين. قال: إذا طهرت من نفاسها فاجلدها خمسين. قال: فجلدتها خمسين. وقام عمر بن الخطاب أيضا بهذا الحد، وأقام الحد على أمة وجلدها خمسين. هذا بالنسبة للأثر. أما بالنسبة للنظر فإن الرق مانع من المتعة، أو قل من النعمة. الرق مانع أو منقص للنعمة. فإن كان الرق منقص للنعمة وبالتالي منقص للمتعة كان الإيش؟ العقاب أقل. فإن النعائم العقاب عليها يكون أفحش، فكلما قلت النعائم كلما كان العقاب أقل، وكلما زادت النعائم كلما كان العقاب أشد. فهم قالوا الرق منقص للنعمة أي منقص للمتعة، فيكون باللزوم يكون أقل عقوبة، يكون أقل عقوبة. وأيضا قالوا بأن الرق جاء التأصيل فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلدها 50، ونحن مع الأثار حيث دار. لكن هذا دليل، دليل كما قلنا نظري. العبد يستوي مع الأمة، حده أيضا 50 جلدة، والدلالة على ذلك هو القياس، لأن الأدلة لم تظهر لنا الكلام على العبيد، كل الأدلة جاءت في الإماء. قلنا والعبد يلحق بالأمة بدليل أثري وبنظري، باشتراك في علة وبدليل أثري. أما الدليل الأثري قال في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، إذا 50-50. ومن النظر العلة مشتركة هي الرق، الرق علة مشتركة، هذه أمة وهذا عبد، فالعلة مشتركة ألا وهو الرق. والرق هو العلة المؤثرة في نقصان العقاب، جعلها 50. لما تحد الأمة نحدها 50؟ لأنها أمة، والرق هو الذي أنقص العقاب. لذلك قلنا فإذا العلة متوفرة أيضا مع العبد، فحد الأمة وحد العبد سواء ألا وهو 50. يبقى لنا من المسائل المسألة الثانية، التغريب للعبد والأمة، هل يصح أم لا؟ قولان، والقول الأول وقول الأئمة الأربعة بأنه لا تغريب، والقول الثاني قول الشافعية قال بالتغريب، وسنسل الأدلة الأسبوع القادم. المسألة الثالثة، طب يا حبيبي يبقى الأئمة الأربعة يبقى فيه روايتان عن الشافعي، رواية يوافق ورواية يخالف، أبا فاس حسبتك غير نائم فوجدتك مغمى عليك. الله المستعان. جيد، المسألة الثالثة، هل يشترط الإحصان لو كانت الأمة محصنة ترجم أم يقام عليها الحد بالجلد؟ وهل لا يقام الحد على الأمة إلا أن كانت محصنة بحديث ابن عباس رضي الله عنه؟ الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل ذلك،